بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 500 من دروس جامع المسائل، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ صفة الغضب. فالغضب صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأدلة هذه الصفة أدلة كثيرة وردت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الشاهد: وغضب الله عليه. ويقول تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه ستأتينا في الشرح أن الأسف شدة الغضب، وكذلك السخط لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في ذكره للمتلاعنين من الزوجين، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وفي حديث الشفاعة الطويل، وهو قولهم: إن ربي قد غضب اليوم. كل نبي عندما يعتذر عن الشفاعة يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والحديث بالصحيحين. فالشاهد أن الأدلة على إثبات صفة الغضب أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل بوجه يليق بجلاله وعظمته، لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون. وأما المبتدعة فماذا يقولون في إثبات، أو ماذا يقولون في هذه الأدلة؟ بماذا يفسرون الغضب؟ قالوا كما ذكرنا مرارا، يقولون بعضهم يقول هو الانتقام، يفسرونها بلازمها، قالوا هو الانتقام. وبعضهم يقولون هو إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام. ونحن نرد عليهم بما سبق من الردود في الصفات السابقة، ونقول لهم: هذا يعني أنتم تثبتون الآن اللازم وتنفون الصفة، تنفون الصفة. لماذا انتقم الله منهم؟ لأنه غضب عليهم. انتقم الله منهم لأنه غضب عليهم. وأيضا نقول لهم: لماذا أثبتتم صفة الانتقام لله سبحانه وتعالى والمخلوق يتصف بهذه الصفة؟ لأنهم يقولون هؤلاء المبتدعة: إذا أثبتنا صفة الغضب فإننا نثبت لله الجسمية. يقولون هذا، يقولون إذا أثبتنا صفة الغضب، يقولون الغضب هو ثوران الدم في القلب، فإذا أثبتنا الغضب أثبتنا الجسمية لله، وهذا غير لائق بالله. نقول لهم في الرد عليهم: تعريفكم أن الغضب هو ثوران دم القلب هذا في المخلوق، هذا في المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق بجلاله، ولا نقول لا نعرف كيفيته. هذا الرد الأول. أنتم الآن تعرفون غضب المخلوق، أما نحن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. أيضا إذا نقول لهم: بماذا تقولون؟ ما معنى الغضب؟ قالوا: الانتقام أو إرادة الانتقام. نقول لهم إذن أنتم أثبتتم الانتقام لله أو إرادة الانتقام، والمخلوق كذلك، المخلوق يتصف بذلك، فالمخلوق له إرادة، المخلوق له إرادة، ولا أحد يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق. فإذن نقول لهم إذن أنتم أشبهتم الله سبحانه وتعالى بالمخلوق إذا أثبتتم صفة الإرادة لله وأنتم تثبتونها للمخلوق. فلا بد أنهم سيقولون الإرادة إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله عز وجل تناسبه. نقول وبهذا قولوا في الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وبذاته، وغضب المخلوق على ما يليق به. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية قال إذا قالوا بذلك فقد طعنوا أنفسهم. ويقول شيخ الإسلام كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات الذين ينفون الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. فلا بد في هذه الأمور من هذا التفصيل، إنهم إذا هربوا من شيء يقعون فيه ويتناقضون بأنفسهم في شيء آخر. وما أثبتوا هربوا من إثبات صفة الغضب فأثبتوا صفة الانتقام أو الإرادة، ونحن نلزمهم بذلك ونقول لهم على قولكم أثبتتم لله الإرادة، إذن أنتم شبهتم الله بخلقه لأن المخلوق له إرادة. فإن قالوا إرادة المخلوق تليق به نقول وغضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق بضعفه. فهذا هو واضح في أكثر الصفات الفعلية، يكون هذا الرد دائما رد واضح، وفي أغلب الصفات الفعلية التي ينكرها هؤلاء المبتدعة. ثم السؤال الثاني، ما معنى قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهل نثبت لله صفة الأسف؟ وقد تقدم هذا. الجواب أن قول الله تعالى فلما آسفونا يعني أغضبونا، لما آسفونا أغضبونا. فالأسف يأتي بمعنيين، الأسف يأتي بمعنى شدة الغضب والسخط، وهذا هو المقصود في الآية، أنهم لما آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، فهذا يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الآية فلما آسفونا بمعنى أغضبونا. ولكن هناك أسف يأتي بمعنى شدة الحزن، وهذا لا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى، لأن الحزن صفة نقص فلا يثبت لله، كما قال الله عن يعقوب قال يا أسف على يوسف، هذه الأسف الذي هو بمعنى شدة الحزن، هذا لا يثبت لله. فقد يكون للصفة يعني يكون لها عدة معاني، يثبت لله سبحانه وتعالى ما يليق به، ومثل النسيان كما ذكرنا قبل، يعني النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء هذا لا يجوز أن يثبت لله، والنسيان الذي هو بمعنى الترك يثبت لله سبحانه وتعالى. وإنما نقول هذا يثبت وهذا لا يثبت من القواعد المتقررة عند أهل السنة أن صفات النقص لا تثبت لله سبحانه وتعالى، وأننا ما أثبتنا هذا إلا بورود الدليل. فلما ورد الدليل في الأسف فلما آسفونا أثبتنا الأسف الذي هو بمعنى شدة الغضب، ونفينا الأسف الذي هو بمعنى شدة الحزن لأنه صفة نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بصفة الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.